حبيب الله حبيب الله حبيب الله حبيب الله شرفت الوجود بطلاتك البشيرة بالسعود حبيب الله شرفت الوجود بطلاتك البشيرة بالسعود وكنت رجاء الكون غريبا وكنت رجاء هذا الكون غريبا وفي شهر الربيع أتى الشهود أتى الشهود بميلاد غدا بميلاد وذا للناس بعيدا بميلاد وذا للناس بميلاد وذا للناس بميلاد وذا للناس عيدا بميلاد وذا حبيبي يا شفيع الخلق طوى يا شفيع الخلق بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، وخير ما نبدأ به هذا اللقاء شعائر صلاة الفجر آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم لما تيسر من الآية 24 من سورة الطور وحتى الآية 25 من سورة النجم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماء بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعون أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا مثقلون أما عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم صدرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك

فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى المشيرة الكريمة العظيمة ستنا السيدة زينب. أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها Thank you. تداوينا بذكركم فنترك الذكر احيانا فننتكس. اخوة الايمان والاسلام، نرفع اكف الضراعة مع المبتهل الشيخ سعيد الجندي حتى يؤذن بميلاد فجر يوم جديد من هنا من ساحة الجامع الازهر بمدينة القاهرة. لا اله الا لا إله إلا الله وحده لا شريك كلام يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير يا المجيب لكل صاحب دعوة قد دعا بها ورجاك شهر أقر يفوح بالأنوار شهر أقر يفوح بالأنوار فيه الصيام مثابة الأخيار فيه الملائك نزل نزلت من ربها فتحوا بعون الله للأبرار ويصفق الشيطان في ليقم نور الله بالقرآن يا مرحبا بصيامه وقيامه وتلاوة القرآن والأذكار يا مرحبا بصيامه وقيامه وتلاوة القرآن والأذكار يا قائما والصوم درع حافظ حافظ من منكرات الإثم والأوزار يا ذلك قل ليس فوق الله في محرابه وتبعته بالشفع والأوتار فاسمو بنفسك في مقامات الرضا وتنال إشراقا من الأنوار يا ربنا وارفق الصيام حياة وانصر جنودك في صغور بلادنا والنصر منك وصية الأنصار وانصر جنودك في صغور بلادنا والنصر منك عصية الأنصار واذكر سلامك في ربوع بلادنا أنت السلام وعالم الأسرار ما بال صائمنا يقل موائدا ويضل غرسانا طوال نهاره فيجيب بالصيام الجميل لدعوة من صاحب الآصال والإبكار Thank you. فيجيب بالصوم الجميل لدعوة من صاحب الأوصال والإذكال هي دعوة الله الكريم لعبده وموائد الرحمن للأخيار يا دعوة الله الكريم لعبده وموائد الرحمن للأخيار فيجيب بالصوم الجميل لدعوة من صاحب الأوصال والإذكار يا دعوة الله الكريم لعبده وموائد الرحمن للأخيار صلاة والسلام عليك يا من بك يرحمنا الله صلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا يا ربنا كما وعدتنا آمين. إخوة الإيمان والإسلام، وقد فرغ الإخوة المصلون هنا من أداء ركعتين تقربا إلى الله، ويقاموا الآن لصلاة الفجر التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ محمود صابر أبو حامد الفيومي. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا واستووا تراصوا واعتدلوا واستقبلوا عظمة الله في قلوبكم، واعلموا أنكم وقوف بين يديه، أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، فأكثروا الدعاء. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبر